نبي الهدى يا أعظم الرسل لائلا ومن جوده للعالمين عميم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربي جد علينا. علي طيبة ميثاق علي قديم، إذا ذكرت يوما لدي أهيم. وما ذاك إلا أن فيها محمدا نبي الهدى روح الوجود عظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربي جد علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربي جد علينا. هو الشمس إلا أن في الكون نوره يدوب، ونور الشمس ليس يدوم. هو البحر عم الكائنات بفضله، بساحله كل الكرام يعوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربي جد علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،